طرق الغيب فالدنيا في دع طرق الغيب فالدنيا في الكل يفنى والباقي حي الكل يفنى والباقي حي دع طرق الغيب فالدنيا في قلبي ما استتاب.